الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يقول بعد يومين تقريبا من إزالة المناكير من أظافره وجد أثرا يسيرا أثر المناكير من أظافرها نعم. يقول وجد أثرا يسيرا جدا منها على أحد هذه الأظافر، فهل يلزمه إعادة الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن اليسير في الشرع لا حكم له، فإذا كان ما تبقى من هذه المناكير إنما هو أثر يسير على ظهر أو ظهرين أو ثلاثة فإنه لا بأس به ولا حرج، ولا ينبغي كثرة التفكير فيه حتى لا ينفتح باب الوساوس على الإنسان. ولذلك اغتفر العلماء يسير وسخ تحت ظفر ونحوه، فمثل هذه الأشياء اليسيرة لا ينبغي الالتفات لها. فإذا غسلت المناكير عن الأظافر واجتهدت في ذلك ولكن بقي شيء من أثارها على ظفر أو ظفرين أو ثلاثة فإنه لا بأس ولا حرج عليك، ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لأنها داخلة في حد اليسير، واليسير لا ليس لا حكم له في الشرع إن شاء الله. فاليسير مرفوع في مثل هذه المسائل، يعفى عن يسيرها، والله أعلم.